هل الروافض مشركين؟ لا شك أن منهم مشركون بلغوا الغاية في الشرك، يعني الذين يتصورون أن مقاليد الأمور في الكون قد آلت إلى علي والأئمة من بعده حسن والحسين إلى آخرهم، هذا لا شك شرك أكبر. وكتب الخميني الهالك فيها من هذا الشرك الكم الكبير، لكن نحن نقول هذا على سبيل العموم، أما على سبيل التعيين فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع حتى نقول فلان بعينه مشرك أو كافر. لكن عندهم شركيات، نعم عندهم شركيات، وعندهم من الشرك الأكبر الشيء الكثير للأسف زينه لهم علماء السوء عندهم، إن جاز أن نسميهم علماء باعتبار ما اشتهروا به لا باعتبار الحقيقة، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه ولا يقف عند حدود ربه فهو أسوأ من الجاهل. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.